سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. مادام تلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. مهامن لو كافرياتا اليهود لتو أني نصارى لو أنين في اللانكفولو ولنتيلا كافريا بلالا فوت مومن دليلو حنيكن إها دليلو من لاهدو تيين كتابو لتو منلو ساوانتا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ودليله ولمو كلاباتي محمد علمو كسون النمو جيدي لاما أبي كرامفنو كرانيكا ممو القرآن كفالتو ممبي سنيارين. فيها كتب قيمة. خبار لبو كفالو كلا منلو بتلندين منلو مو تنياتي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كتاب دنكول ما نهان سوسو هنها والي كلا لا قوتو فوت مؤمن كولا كنمرنو ناتيكا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إمي يا مري شريان لتو من لتنبتا وحافين كوه كويها ألبتو هدينو خلصيان ديائيين هجنجي في اللانكفيائيين هينياتي لليمان يالا إها صلو للو ها جاكو دي ومن جوتي ونيا ولمو ديني تلندنغتي. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. مهامن لو كافريات كتاب دنكولتو أنين في اللانكفولو ولبي جهنم تالتو إبلابلا وجهنم تاولتو ومهوولو وللمو دافن البيت جحماتي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. مهامن لو لمن ياتا عبارة بارا نمالا ومهوولو وللمو دافن بيتو نمالتي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومهولو سرا إماريغو إياه womo arjanno leluti memmo sabato arjanno luti dalolu be borla minulu kotola ibe dumala wo arjanno wo leluto bukei ala dunyata womo howoluma idunyata alama hasewala womin joti womo mohole sarati min silanta amari gonya.